اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أودعنا شكرها، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أدم أملك ونعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لمرضاتك، اللهم وفقهم لمرضاتك، اللهم وفقهم لمرضاتك، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اخلأهم بعنايتك، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما على أوليائك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم إنا نعوذ بك من كل فتنة، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى العشرة المبشرين وعلى الصحابة أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.